يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتفها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك؟ أترى عندي أترى نعم أترى لا مر علينا أترى وهي أترى صح. قلت أترى حقا على الإمام ذلك يأتيهن ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. لكن الحمد لله في وقتنا الآن مع مكبر الصوت صار موعظة الرجال تشمل موعظة النساء، إذ أن النساء يسمعن الموعظة. نعم نعم نعم اي نعم اذا امكن يبقى له الصف الاول لا باس، اذا امكن لا باس يصلي في الى ساريه ثم يدخل ما يضر ما دام ذاك الصف الاول لك. على ايش ماذا يقول؟ ايش من القائل هذا؟ هذا فتح ذا لا مرشح اي لا اي لا اقر اقر من ذا اسمع شاعر إيه ما ابن حجر النص أقرأ كلام ابن حجر أقرأ كلام ابن حجر أقرأ كلام إيه طيب إيه مرت علينا ترى علينا في باب الخروج للمصلى بعيد من الله، باب المشي والركوب البعيد في هذا الباب هو أثر قوت العطاء أثر حقا على الإمام. لأن في الباب اللي قبل هذا الذي ذكرت لكم الآن، الباب الذي ذكرت لكم فيه باب المشي والركوب إلى البيت. في آخر حديث منه قال قلت لعطاء أترى حقا على الإمام؟ نعم أترى. تساعد وأجبنا حصل الأول ما ذكر ضبطها؟ لا على كل حال أنا صححت نسختي أترى. إيش؟ وين يبي؟ ها؟ تسعة جيش في الباب الأول بعد المشي والركوب.

أن يفتك الأسير بأسير مثله. أن يفتك الأسير بأسير مثله. وقوله فداء مرفوع لأنه خبر لقوله أبي وأمي عطف عليه، والتقدير أبي وأمي مفدى لكن، قوله فيلقين. الفوائد قال ووعظهن فهو خاص به عند العلماء لأنه أب لهن، وهم مجمعون أن الخطيب لا يلزمه خطبة أخرى للنساء ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء، وفيه جواز التفرية بالأب والأم. خلاص. إذن ابن رجب هم كمل كم شرح البخاري؟ لا ما كمل. نعم. ما بقى علينا إلا أبواء بلال، إذا كان كفر إنسان إشكال. نعم. إيش؟ علي بن محمد بن نور سنة؟ أو محمد نور مركب؟ علي بن محمد نور. بن محمد نور. طيب. باب إذا لم يكن جلباب. باب إذا لم يكن لهن جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين أنها قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى، فقالت يا رسول الله. كلمى يعني جرحى، لكنهن لا يشتركن في القتال، إنما يخدمن الرجال فيما يحتاج إلى الخدمة فيه، لأن الرجال مشتغلون في القتال، فهن يخدمن الرجال فيما يقدرن عليه. فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي وقلما نعم وقل ما ذكرت عندي كسر التاء ذكرت سم ذكرت النبي وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قالت ليخرج العواتق وذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور. إذن الأولى نفس الأول قال ليخرج العواتق. قال ليخرج العواتق ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور. شك أيوب والحيض، ويعتذر الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ في هذا الحديث قد يستدل على أنه يجوز للمرأة أن تمرض الرجل كقولها كنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة أي المجروحين، فيقال نعم لا بأس، لكن بشرط الضرورة، إذا لم يوجد ممرض للرجال فنعم لا بأس أن تمرض المرأة، ولكن بشرط أن تؤمن الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة فالتمريض حرام. نأخذ هذا من الأدلة العامة في الشريعة الإسلامية أن ما كان سببا للفتنة فإنه محرم ممنوع،